بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. حسبك. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. أولا، هذه المكروهات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى منها ما يعود إلى منافاة تعظيم الصلاة، كالحالات التي فيها تشبه، مثلا تشبه بالكلب كافتراش ذراعيه ساجدا وكالإقعاء، ومنها ما فيه منافاة لحال الخشوع، وهذا عند التحقيق راجع إلى المعنى الأول وهو تعظيم الصلاة، فإن كل ما يخل بالخشوع ينافي كمال تعظيم الصلاة. وقد ورد في هذه المكروهات منها ما ورد فيه نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يعلل فيه بالتعليل العام، وهو أن هذا الفعل ينافي تمام خشوع الصلاة أو كمال تعظيم الصلاة. أول المكروهات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الالتفات. قال: وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. إذن يكره الالتفات سواء كان بالرأس كأن يلتفت هكذا في الصلاة، أو كان بالرأس مع الصدر كأن يلتفت برأسه مع صدره، فهذا الفعل مكروه في الصلاة. والمؤلف هنا قيده إذا كان بلا حاجة، فإن كان هذا الالتفات لحاجة كخوف على نفسه أو خوف على ماله أو خوف على ولده فلا بأس. فلو كان الإنسان وهو يصلي وبجواره أحد أطفاله الصغار يخاف منه أن يمس شيئا خطيرا فالتفت في صلاته لينظر إليه لأجل الحاجة فلا بأس، ولا يكره فعله ذلك. أما الدليل على كراهية الالتفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وأما الدليل على جوازه إذا كان لحاجة بلا كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثوب بالصلاة فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، والحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ وصححه النووي رحمهم الله جميعا. وسبب التفاته إلى الشعب في ذلك أنه كان قد أرسل فارسا إلى الشعب يحرس فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقبه وينظره. وهذا الكلام إنما هو في الالتفات إذا كان بالرأس أو كان بالصدر، وأما إذا بلغ الالتفات أن يلتفت المصلي بجملته يعني بكليته، أن يلتفت بالرأس مع الصدر مع الجسم كاملا، فإن هذا الالتفات إذا فعله متعمدا بطلت صلاته، لأنه بهذا الالتفات ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، ألا وهو شرط استقبال القبلة. لذلك قالوا: إذا التفت بجملته يعني بالجسم كاملا فقد خرج عن استقبال القبلة، فإذا استدار إليها على هذه استدار عن القبلة بهذه الآية فإن صلاته تبطل. وأما إن كان هذا الالتفات يسيرا لا يخرجه عن جهة القبلة فإن الصلاة لا تبطل ولو كان بكليته، يعني لو التفت بكامل جسمه من هذا الاتجاه اتجاه القبلة إلى هذا الاتجاه، يعني الالتفات هنا التفات يسير لا يخرجه عن جهة القبلة، فهذا لا يؤثر إذا كان بعيدا عن القبلة كما مر معنا سابقا في شروط الصلاة. والمؤلف هنا قال: وكره فيها التفات ونحوه، ولعله أراد بنحو الالتفات لعله أراد رفع البصر إلى السماء، فإنه قريب من مسألة الالتفات وحكمهما واحد في المذهب، فالمذهب أن رفع البصر إلى السماء أنه مكروه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا. الإقعاء مكروه، وصفته على المذهب أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وبهذا فسره الإمام أحمد رحمه الله واعتمده صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. الآن المصلي كيف يجلس بين السجدتين؟ قلنا إنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وأين يقعد؟ يقعد على رجله اليسرى. طيب، ما هي صفة الإقعاء التي ذكرناها الآن؟ قلنا أن يفرش رجليه، أن يفرش قدميه، بحيث تكون ظهور، بحيث تكون ظهور القدمين باتجاه الأرض، وقد فرش هاتين القدمين وجلس على عقبيه. هذه صفة الإقعاء المكروه، واقتصر عليها في الإقناع، وذكرها صاحب المنتهى، لكن صاحب المنتهى زاد صفة أخرى، فقال إن الإقعاء له صفتان، الصفة الأولى التي ذكرناها قبل قليل، والثانية أن يجلس على أليتيه بين عقبيه ناصبا قدميه، أن يجلس على الأرض على أليتيه، ويكون بين قدميه، يعني قدم على اليمين وقدم على اليسار، وقد نصب هاتين القدمين وجلس بينهما على الأرض. فهذه هي الصفة الثانية للإقعاء، وللإقعاء تفسيرات أخرى، لكن المذهب ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وافتراش ذراعيه ساجدا. يكره افتراش الذراعين حال السجود، وصفة افتراش الذراعين أن يضع ذراعيه على الأرض فيلصق هذه الذراع كلها، طيب يلصق الكف مع الذراع يلصقها بالأرض، فهذا هو الافتراش المنهي عنه في حال السجود. ودليل كراهته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وكره فيها أيضا، قال: وعبث. والعبث مكروه، والفقهاء رحمهم الله لم يذكروا له ضابطا بحد يعني محددا، وإنما ذكروا له أمثلة يظهر من خلالها ضابط العبث. فقالوا إن من أمثلة العبث، قالوا: يكره للمصلي أن يمس الحصى أو يقلب الحصى لأنه من العبث، ويكره له أن يمس لحيته في الصلاة لأنه من العبث. فالظاهر من الأمثلة التي ذكروها أن الحركات التي يفعلها المصلي دون مصلحة ودون حاجة إليها فإنها داخلة في حد العبث، والله أعلم. طيب، لماذا يكره العبث؟ يكره العبث لأنه ينافي الخشوع في الصلاة، وقد ذكرنا إن القاعدة في هذه المكروهات أو من القواعد في هذه المكروهات أن كل فعل يضعف الخشوع في الصلاة أو يؤدي إلى تضييع الخشوع في الصلاة فإنه يكون مكروها والمطلوب تركه، فلذلك يكره العبث في الصلاة. والحاصل أن الأصل في العبث أنه مكروه، لكن لو كثر هذا العبث وكثرت هذه الحركات عرفا وتوالت بغير تفريق فإن الصلاة تبطل بها، وسيأتي هذا بإذن الله جل وعلا في باب سجود السهو، وقد حكى ابن مفلح رحمه الله في كتاب المبدع الإجماع على ذلك، على أن الأفعال إذا كانت من غير جنس الصلاة كمس اللحية مثلا ليس من جنس الصلاة، فإذا أكثر الإنسان منه وأصبح القدر كثيرا عرفا وتوالى بلا تفريق فإن الصلاة تبطل به إجماعا. ومن ذلك مثلا لو أن المصلي أخذ شماغه في أول الصلاة بعد أن كبر فوضعه هكذا، ثم رجع بعد قليل فأعاده إلى الخلف، ثم قدمه للأمام، ثم وضعه أمامه، هذه الحركات كلها من غير جنس الصلاة، وهي كثيرة عرفا ومتوالية بلا تفريق فتبطل الصلاة بها. واستثنى العلماء رحمهم الله من هذه الحركات الكثيرة التي تبطل الصلاة ما كان لحاجة، كما لو ما كان لحاجة، ما كان لضرورة كحالة الخوف والهرب من العدو ونحو ذلك فإن الصلاة لا تبطل بهذه الحركات. ثم قال رحمه الله تعالى: وتخصر. والتخصر هو وضع اليد على الخصر. وما هو الخصر؟ التخصر هو نفسه الاختصار، يقال التخصر ويقال الاختصار، وهو وضع اليد على الخصر. أين الخصر؟ نعم، الكليتان. طيب، أين الخصر؟ يعني الكلى، يعني إلى حد ما الجواب قد يكون صحيح، لكن ها الكلى في الخلف صح؟ فهل هذه صفة التخصر المكروه أن يضع يده على الجانب من الخلف؟ ليس هذا هو المراد، وإنما وليس هو الفخذ، فوق الحوض. طيب قالوا الخصر، قالوا الخصر هو ما استدق من البطن، ما استدق من البطن على جانبيه، وهو فوق الوركين. الخصر هو فوق الوركين، موضع المستدق من البطن فوق الوركين. هذا ضابط أو هذا تعريف الخصر. وقولهم ما استدق من البطن فوق الوركين، هذا في الأصل في خلقة الإنسان، وإلا فقد يتحسس الإنسان جانبيه فلا يجد مكانا مستدقا، لكن أهم شيء أنه يعرف أين هو، أين هو الخصر. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره فيها تخصر. لماذا يكره التخصر؟ قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، والحديث متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وفرقعة أصابع وتشبيكها. فرقعة الأصابع وتشبيكها، الفرقعة معروفة، هذه فرقعة للأصابع، فهي مكروهة في حال الصلاة. والغالب أن فرقعة الأصابع تكون في أصابع، أنها تكون في أصابع اليدين، والحكم يتناول أصابع القدمين، فبعض الناس يفرقع أصابع قدميه في أثناء الصلاة بالإسناد على بعضها، وهذا داخل في النهي. وأما تشبيك الأصابع فهو إدخال بعضها في بعض كما هو معلوم. لماذا يكره في الصلاة فرقعة الأصابع وتشبيكها؟ لأن ذلك من العبث، وقد خصهما المؤلف مع دخولهما في العبث، لأنه قد وردت آثار وأدلة في الفرقعة وفي التشبيك بخصوصها، فنص عليه المؤلف رحمه الله تعالى، ورد النهي عنها في بعض عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. والتشبيك ورد فيه النهي مرفوعا في حال الصلاة وفي حال المشي إلى الصلاة، وعلل بأنه في الصلاة، فدل على كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها في حال الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكونه حاقنا ونحوه، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحو، وتائقا لطعام ونحوه. الحاقن هو الذي احتبس، هو الذي احتبس بوله. ونحوه في قوله هنا: وكونه حاقنا ونحوه، نحو الحاقن هو الحاقب الذي احتبس منه الغائط. فالمذهب أنه يكره للمصلي، يكره للمصلي أن يبتدئ صلاته حاقنا أو حاقبا، والعبرة عندهم بابتداء الصلاة. أما كون الإنسان يصلي ثم يطرأ عليه الاحتقان، يطرأ عليه الحقن بعد ذلك، فإنه لا يدخل في هذه المسألة. المكروه هو أن يبتدئ الصلاة وهو في هذا الحال، أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن أو حاقب. وفي حكمه أيضا من يبتدئ الصلاة مع احتباس الريح فيكره ذلك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالشاهد في قوله: ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإذا وقعت المدافعة بين الإنسان وبين الأخبثين وهم البول والغائط، فهذا هو الاحتقان والاحتقاب المنهي عنه والمكروه الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله: وتائقا لطعام ونحوه، التائق يعني المشتاق إلى الطعام، كمن رجع من الجامعة أو من المدرسة أو من العمل وهو جائع ينتظر الطعام. فلما وضع الطعام أذن المؤذن لصلاة العصر، فهل يستحب له أن يقوم إلى الصلاة ويبادر للصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام، أم نقول له يأكل؟ ها شيخ، يأكل. طيب لو أكل يأكل يعني بأي قدر؟ ها، يأكل مثلا ما يقيم أوده أو ما يكسر شهوته في الطعام؟ ها، نقول يأكل حتى يشبع، حتى يفرغ من طعامه. إذن إذا حضرت الصلاة وكان الإنسان جائعا فإنه يبدأ بما تاق إليه من طعام أو شراب، بل قال الفقهاء رحمهم الله إنه يأكل ولو فاتته الجماعة، ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة. واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح: فإنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام. والمذهب أنه لا صلاة بحضرة طعام، أو أنه يكره للإنسان، يكره للإنسان يعني أن يبتدئ الصلاة تحت تائقا لطعام أو شراب، سواء كان الطعام حاضرا أو ليس بحاضر، سواء كان الطعام حاضرا يعني موضوعا أمامه، أو كان ما زال يعد في القدور والأوعية ونحو ذلك. إذا كان تائقا للطعام فإنه ينتظر حتى يأكل، ثم بعد ذلك يفرغ إلى صلاته. لكن إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فإنه يبادر إليها ولو كان تائقا للطعام. إذن المسألة هذه لابد أن يوضع لها ضابط، فنقول الأصل في من كان تائقا للطعام أن يبتدئ به ثم يصلي، إلا إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فإنه لا يجوز له التأخير إلى هذا الحد، ويلزمه أن يصلي في الوقت ولو كان مشتهيا للطعام. طيب، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام وارد في الطعام، لكن قال الفقهاء رحمهم الله إن في معناه الشراب، من كان مشتاقا للشراب، ومثله أيضا المشتاق إلى الوطء ونحو هذا، فإنه يكره له أن يصلي على هذا الحال. وهذا المراد بقول المصنف هنا وتائقا لطعام ونحوه، يعني كالشراب والوطء ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا نابه شيء سبح رجل، انتهى من الكلام على المكروهات وذكر مسائل تتعلق أيضا بشيء قد يطرأ له في صلاته. قال وإذا نابه شيء، يعني إذا أصابه شيء في الصلاة، كأن يسهو الإمام، فماذا يفعل؟ قال يسبح الرجل وتصفق المرأة. أو كان يصلي مثلا فاستأذن عليه أحدهم للدخول فله أن يسبح كذلك، أو كان يصلي وجاءه إنسان يتكلم معه وهو لا يشعر أن فلانا يصلي فله أن يسبح حتى يبين له أنه في صلاة، أو أراد أن ينبه من بجواره إلى شيء معين ونحو ذلك. من نابه شيء في صلاته، قال المؤلف هنا سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفه على ظهر الأخرى. إذن يسبح الرجل يقول سبحان الله، ولو أكثر من التسبيح لم يضر، يعني لا تبطل صلاته، لأن التسبيح إنما هو ذكر من أذكار الصلاة. وإذا نابه شيء صفقت امرأة ببطن كفها، لو كانت المرأة تصلي ووجدت أحد أطفالها يقترب من خطر مثلا فإنها تنبهه بالتصفيق. وما صفة التصفيق؟ قال صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تصفق بهذه الطريقة، هذا تصفيق ببطن الكف على ظهر الأخرى، وليس مراد أن تصفق بهذه الطريقة. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ويدل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، والحديث متفق عليه. وقوله إذا نابكم شيء هنا لفظ عام، وما صيغة عمومه؟ هذه نكرة جاءت في سياق الشرط، إذا نابكم شيء نكرة جاءت في سياق الإثبات في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم، فهو عام لكل شيء، ولذلك هذه المسألة صورها أكثر من أن تحصى. طيب، هل للمرأة أن تنبه بالتسبيح، وهل للرجل أن ينبه بالتصفيق؟ خلونا في المسألة الأولى، المرأة إذا نابها شيء هل لها أن تسبح؟ المذهب أن تسبيحها مكروه في هذا الحال، أنها إذا سبحت للتنبيه فإن تسبيحها هنا مكروه، وإذا أكثرت منه فإن صلاتها لا تبطل، لأنها إنما جاءت بذكر مشروع في الصلاة. وأما الرجل فإنه إذا صفق فهذا فعل من غير جنس الصلاة، فهو فعل مكروه، وإذا أكثر منه فإنه تبطل صلاته، إذا أكثر منه متواليا فإن الصلاة تبطل، لأنه جاء بفعل من غير جنس الصلاة كثيرا متواليا. ثم قال رحمه الله تعالى ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. طيب، إذا عرض للمصلي في صلاته البصاق ونحوه كالمخاط والنخامة ونحو ذلك في أثناء الصلاة، فإنه لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا المصلي في المسجد، وإما أن يكون خارج المسجد. فأما إذا كان في المسجد فإن المشروع له أن يبصق في ثوبه. وطبعا لو كان عنده منديل مثلا أو كان عنده ورق أو شيء من هذا فلا بأس أن يبصق فيها، ونقول لعل هذا هو الأولى من أجل تطهير الثياب والبقايا على نظافتها. لكن كلامهم في شخص لم يكن عنده مثل هذا، ماذا يفعل؟ يشرع له في هذه الحال أن يبصق في ثوبه وأن يحك بعضه ببعض. فمثلا إذا نابه شيء وهو في أثناء في المسجد لا يستطيع أن يبصق بجواره ولا أن يبصق أمامه ولا خلفه، لأنه في موضع ينبغي صيانته عن البصاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البصاق في المسجد أنه خطيئة وأن كفارته أن يدفن. طيب ماذا يفعل في المسجد؟ قالوا يبصق في بعض ثوبه، فمثلا يأخذ شماغه فيبصق فيه في طرفه ثم يحت بعضه ببعض يفركه، وفائدة هذا الفرك أن تذهب صورة البزاق وأثره، أن تذهب صورة البزاق يعني شكله أو منظره، وإن كان سيبقى منه بعض الأثر. طيب هذا إذا عرض له البصاق في المسجد. وأما إن كان في غير المسجد فقالوا هو مخير، إما أن يبصق في ثوبه وإما أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وهذا المذهب، إما أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه يعني القدم اليسرى. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته. ولاحظ الاتجاهات في هذا الحديث، قال فلا يبزقن قبل قبلته، فالبزاق للأمام منهي عنه، قال لكن عن يساره أو تحت قدمه. والحديث هنا في هذه الرواية لم يقيد بالقدم اليسرى، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا يقيد بالقدم اليسرى لأنه ورد في رواية أخرى ولأجل قاعدة إكرام اليمين عن الأذى، فيبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض. ولذلك قالوا يستحب إذا بزق في طرف ردائه أن يحته ويرد بعضه على بعض، والحديث رواه البخاري. طيب إذن هذا الحديث يدل على النهي عن البزاق في جهة القبلة، فيكره له أن يبزق أمامه، وهذا الحديث يرشد إلى جهة اليسار، فدل على أن جهة اليمين خلاف المأمور، فلذلك قال الفقهاء ويكره البصاق أمامه وعن يمينه، ويبقى المشروع هو أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه كما جاء في الحديث. والدليل على هذه الكراهة النهي الوارد في هذا الحديث. ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وهذا رواه أبو داود، قال البوهتي رحمه الله وإسناده جيد. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على صفة الصلاة وعن المكروهات التي تتعلق بها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته. وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صفة الصلاة، وصفة الصلاة ذكر فيها الصفة الكاملة التي فيها الواجبات والأركان والسنن، ثم عقد لنا هذا الفصل ليميز لنا الأركان عن الواجبات والأركان والواجبات عن السنن، فبين لنا أفعال الصلاة وأقوالها، ما هو الركن منها وما هو الواجب وما هو السنة. وبإمكاننا نقول إن الأقوال والأفعال التي تقع في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من هذه الأقوال والأفعال الأركان، وحكم الأركان أنها لا تسقط بحال، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وبعضهم يسمي الأركان الفروض، والخلاف لفظي كما قال البهوتي رحمه الله في الكشاف. والقسم الثاني من الأفعال والأقوال الواقعة في الصلاة الواجبات، وحكمها أنها لا تسقط عمدا، يعني من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا لم تصح صلاته، لكنها تسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو. والقسم الثالث من الأقوال والأفعال الواقعة في الصلاة السنن، وحكمها أن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا ولا جهلا. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأركان، قال: وجملة أركانها 14، وهذا الحصر والعد راجع إلى الاستقراء. ما هو حد أركان الصلاة؟ أركان الصلاة نستطيع أن نحدها بحد، فنقول: ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وقولنا ما كان في الصلاة مهم في التعريف، لماذا؟ ما الذي يخرج بقولنا ما كان في الصلاة؟ ما كان في الصلاة هذا احتراز من الشروط، لأن الشروط كما ذكرنا تكون خارج الصلاة، والركن يكون داخل الصلاة، والركن جزء الذات، والشرط خرج، الشرط يكون خارج عن الذات وعن الماهية. طيب، وجملة أركانها 14. أول الأركان القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة في الفرض للقادر، لقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وقولنا إن القيام ركن من أركان الصلاة في الفرض، هذا القيد يخرج صلاة النافلة، فإن المتنفل يجوز له أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، وله نصف أجر صلاة القائم. وقولنا إن القيام ركن في الصلاة في صلاة الفرض مع القدرة على القيام يخرج العاجز، فإن العاجز تصح صلاته قاعدا، وللعجز صور كثيرة. طيب، عرفنا أن القيام ركن من أركان الصلاة. ما هو حد القيام؟ لو قام أحدهم على قدميه وأطرق برأسه للأمام، هل يعد قائما؟ قائم. طيب، لو قام وأطرق برأسه وثنى وسطه أو ثنى صدره للأمام، هل يعد قائما؟ طيب، متى يصل إلى حد الركوع؟ نعم، أن يكون إلى القيام التام أقرب منه إلى الركوع التام. كيف يقدر؟ بالزاوية مثلا، إذا كان مستقيما هذا قائم، إذا وصل لزاوية 90 درجة يصير راكع، وإذا كان ما بينهما 45 هذا إيش حكمه؟ كذا الحساب بالزوايا؟ ها؟ هل يوجد حكم شرعي يحسب بهذه الطريقة؟ الأصل إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، معنى هذا أن الأحكام الشرعية لها علامات ظاهرة، يستطيع المتعلم وغير المتعلم، يعني اللي ما يعرف دقائق هذه العلوم وهذه الحسابات يستطيع أن يقيم الأحكام الشرعية. فكيف نعرف حد القيام وحد الركوع؟ انتبه، قالوا: حد القيام ما لم يصل إلى حد الركوع المجزئ، ما لم يصل إلى حد الركوع المجزئ. وهذا يدعو إلى السؤال الآخر: ما هو حد الركوع المجزئ؟ حد الركوع المجزئ أن ينحني المصلي حتى يمس بأصابعه أو بيديه، حتى يمس بيديه ركبتيه، إذا كان طول اليدين في الحد المتوسط والمعتدل، هذا حد الركوع المجزئ. ولذلك قالوا: حد الركوع المجزئ انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، إذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرة اليدين. بمعنى هذا الإنسان القائم، طبعا في حال القيام ما يستطيع أن يمس ركبتيه ولا لا، فإذا بدأ ينحني انحناء قليلا الغالب أنه ما يستطيع أن يمس ركبتيه، فإلى الآن ما زال قائما، فلو قام على هذه الهيئة في الصلاة فقيامه صحيح ومعتبر. طب لو انحنى زيادة ولم تمس يداه ركبتيه أيضا لا يعتبر، يعتبر قائما. فإذا مس بيديه ركبتيه فقد انتهى من حد القيام ودخل في حد الركوع، بشرط أن يكون العبرة هنا بالإنسان المعتدل، لا بطويل اليدين يعني طولا زائدا ولا بقصير اليدين. طيب، إذن عرفنا حد القيام المجزئ، حد القيام المجزئ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والتحريمة، هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، والمراد بالتكبيرة بالتحريمة تكبيرة الإحرام. وكلمة الإحرام معناه الدخول في الحرمة، فسميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام لأن المصلي يدخل بها في عبادة لها حرمة وتحرم بها أمور كالأكل مثلا والشرب ونحو ذلك، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولأنه قال في حديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا الحديث أيها الإخوة هو عمدة في هذا الفصل المتعلق بمعرفة أركان الصلاة، حديث المسيء صلاته، وهو أن النبي صلى الله أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فلما فعل ذلك ثلاثا قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن كما ذكرنا. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، رواه الجماعة. طيب انتبه معي هنا، هذا الحديث يا إخوة هو أصل في هذا الفصل الذي نتحدث عنه، أصل في هذا الباب. كيف نميز أو كيف ميز الفقهاء بين الأركان وبين الواجبات؟ هل الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الصلاة أنها واجبة أم أنها تدل على الركنية؟ هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب أم على الركنية؟ هل أوامره صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب؟ مثلا قال في سبحان ربي العظيم لما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في صلاتكم، هل هذا الأمر يدل على الوجوب أم يدل على الركنية؟ نقول الأصل إن الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله في الصلاة أنه يدل على الوجوب، وهذا يعني يؤكده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه الأصل فيه أنه واجب. طيب ولا نثبت الركنية لفعل من الأفعال أو لقول من الأقوال إلا بدليل زائد، لأن مقام الركن أعلى من مقام الواجب. الأمر يدل على الوجوب لكن لا يدل على أن من ترك هذا الفعل فإن عبادته لا تصح، هذا قدر زائد، واضح؟ طيب بماذا ميز العلماء رحمهم الله بين الركن وبين الواجب؟ قالوا المأمورات التي جاء الدليل أو جاءت النصوص تدل على أن من تركها عمدا أو سهوا أو جهلا أن صلاته لا تصح فهذه هي الأركان، والمأمورات التي جاءت النصوص تدل على أن من تركها سهوا أو جهلا أن صلاته صحيحة فهذه واجبات، كالتشهد الأول مثلا والجلوس للتشهد الأول، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة فنسي التشهد الأول وقام إلى الركعتين أقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم جبر ذلك بسجود السهو، فدل على أن التشهد الأول يسقط في حال السهو والنسيان. إذن التشهد الأول بدلالة هذا الحديث لا يعد من الأركان لأن الركن لا يسقط سهوا ولا جهلا، واضح؟ فما جاء من النصوص في النصوص الشرعية يدل على يعني فما دلت عليه النصوص الشرعية أنه يسقط في حال النسيان أو في حال السهو والجهل فإنه لا يعد من الأركان وإنما هو من الواجبات، واضح؟ والأصل في ما أمر الإنسان بفعله في الصلاة والأصل فيما داوم عليه وسلم في فعله في الصلاة الأصل فيه الوجوب، وإثبات الركنية يحتاج إلى قدر زائد أو إلى دليل زائد. هذا الحديث حديث المسيء صلاته يدل على إيش؟ ما هي دلالة هذا الحديث؟ ما رأيكم؟ يدل على ركنية الطمأنينة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بعدة أوامر، هل أمره بكل ما في صفة الصلاة؟ الجواب لا. هذا الحديث عند أهل العلم يقولون هذا الحديث يدل على أن ما ورد فيه من الأوامر إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا إلى آخر هذه الأوامر، يدل على أن هذه الأوامر أركان لا تسقط بحال، واضح؟ ما ورد في هذا الحديث فهو ركن لا يسقط بحال. طيب الأشياء التي ما وردت في هذا الحديث هل يلزم أنها ليست بركن أن ينفى عنها حال يعني حكم الركنية؟ الجواب لا، لا يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته، ولعل هذا المسيء يعني كان يعرف بعض الأركان ولا يعرف البعض الآخر، فدله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أساء فيه في صلاته من الأركان، ولذلك لم يذكر في هذا الحديث التسليم، مع أنه ركن من أركان الصلاة، ليس في هذا الحديث أنه أمره أن يسلم في آخر الصلاة. ولذلك قال البهوتي رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث، انتبه، قال: فدل على أن المسمى، يعني على أن الأفعال المسماة في الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها. إذن كل فعل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته فالأصل أنه ركن من أركان الصلاة لا يسقط في حال الجهل. طيب، من الأوامر التي أمر بها المسيء صلاته تكبيرة الإحرام، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل هذا على أن تكبيرة الإحرام هو ركن من أركان الصلاة. الركن الثالث من أركان الصلاة قال: والفاتحة. أولا، الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث المسيء صلاته، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، لكن جاءتنا نصوص أخرى تعين الفاتحة، كهذه الأحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث متفق عليه، والأصل أن هذا النفي لا صلاة أنه يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر نفي الوجود حمل على نفي الصحة، وعلى هذا يحمل الحديث. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن تعذر نفي الصحة أو وجدت القرائن حمل على نفي الكمال. فالمذهب يقولون هذا الحديث لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقول ثلاثا، يعني خداج خداج خداج، فدل ذلك على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. طيب، إذا كانت الفاتحة ركن من أركان الصلاة فمن الذي يلزمه أن يقرأها؟ المذهب أن قراءتها تلزم الإمام والمنفرد، ولا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة، فإنهم يقولون إن الإمام يتحملها عن المأموم، كما نص على ذلك صاحب الإقناع وفي المنتهى كذلك. إذن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لا في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية، الإمام يتحملها عنه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا الحديث لم يخصص صلاة السر أو صلاة الجهر، من كان له إمام، هذا يشمل الصلاة، صلاة الفريضة والنافلة، ويشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، فقالوا إن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم، لكن يستحب للمأموم استحبابا أن يقرأ في الصلاة السرية، وأن يقرأ كذلك في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام، في حال سكوت الإمام، أما إذا كان الإمام يقرأ فإن المأموم مأمور بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقوله: وإذا قرئ هنا فعل جاء في سياق الشرط يدل على العموم في كل قراءة في الصلاة وخارج الصلاة، فقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن، هذا يشمل القراءة في الصلاة، فأمر الإنسان أن يستمع، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن يجب على الإمام والمأموم أن يقرأ الفاتحة، يجب على الإمام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة وهي ركن في حقهم، ولا يجب ذلك على المأموم، بل يستحب له أن يقرأ في صلاة السر وأن يقرأ في الصلاة الجهرية في سكتات الإمام. والمسألة محل خلاف مشهور كما لا يخفى عليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والركوع، وهذا هو الركن الرابع، وهو مجمع عليه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فأمره بالركوع ثم اركع يدل على ركنيته، وقد ذكرنا وجه الاستدلال بهذا الحديث على ركنية هذه الأفعال. وما هو قدر الإجزاء من الركوع؟ نعم، إذا انحنى بحيث يمس بأطراف أصابعه ركبتيه فقد وصل إلى حد الركوع. طيب، قال: والاعتدال عنه، وهذا هو الركن الخامس، الاعتدال بعد الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والحد المجزئ من الاعتدال أن يعود إلى حد القيام، هذا هو الحد المجزئ. فلو ارتفع إلى هذا الحد ثم هوى ساجدا فقد فعل الواجب، طبعا مع الإتيان بالطمأنينة كما سيأتي. وقوله الاعتدال عنه دخل فيه الرفع، لأن بعض أهل العلم عد الرفع ركنا وعد الاعتدال ركنا آخر، لكن طريقة المصنف رحمه الله تعالى هنا كما فعل صاحب الإقناع أنه عد الرفع والاعتدال ركنا واحدا. ثم قال رحمه الله تعالى: والسجود. والسجود هو الركن السادس في عد المصنف رحمه الله، وهو ركن بالإجماع لأمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء صلاته فقال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. طيب، والمذهب أن طول السجود أفضل من طول القيام. ثم قال: والجلوس بين السجدتين، وهذا هو الركن الثامن، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والركن التاسع الطمأنينة، يعني الطمأنينة في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الاعتدال عن الركوع والسجود وفي الجلوس بين السجدتين. ودليل الطمأنينة حديث المسيء في صلاته، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل على أن ترك الطمأنينة يبطل الصلاة، سواء كان تركها عمدا أو كان جهلا أو كان نسيانا وسهوا، فدل على أن الطمأنينة من الأركان. وقال حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده قال له: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. طب ما هو أقل حد للطمأنينة المجزئة؟ كم دقيقة ولا كم ثانية؟ ولا قلنا الشريعة ما تقيد هذه الأحكام بالثواني والدقائق ونحو ذلك؟ أقل الذكر إيش؟ الواجب. طيب، هذا قول في المذهب جرى عليه صاحب الإقناع، فقال إن الطمأنينة الواجبة هي بقدر الذكر الواجب، هي بقدر الذكر الواجب، قال هذا هو الحد المجزئ من الطمأنينة. فمثلا الذكر الواجب في الركوع ما هو؟ أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فإذا اطمأن بهذا المقدار، سواء قال سبحان ربي العظيم أو لم يقل، إذا اطمأن بهذا المقدار فقد جاء بركن الطمأنينة، واضح؟ فإذا قال سبحان ربي العظيم جاء بركن الطمأنينة وجاء كذلك بالذكر الواجب. هذا القول هو وجه في المذهب وجرى عليه صاحب الإقناع. والمعتمد في المذهب أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، هي السكون وإن قل. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: هذا الصحيح من المذهب، ونص عليه صاحب المنتهى واقتصر عليه. وعلى هذا من رفع من الركوع وبمجرد ما يعني اعتدل قائما هوى ساجدا مباشرة دون أن يتوقف ولم يسكن جسمه لحظة واحدة، فهل أتى بالطمأنينة؟ الجواب لا، لكنه لو رفع رأسه من الركوع ثم سكن جسمه ولو شيئا قليلا ثم هوى بعد ذلك للسجود فإنه قد جاء بالطمأنينة الواجبة، يعني الطمأنينة المجزئة. ثم قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير وجلسته، هذا الركن العاشر والحادي عشر. التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات، إلى آخر الحديث. وفي حديث ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ما وجه دلالته على ركنية التشهد؟ يدل على فرضية التشهد من وجهين. الوجه الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فأثبت أن التشهد قد فرض عليهم. والوجه الثاني أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا التحيات لله، وهذا أمر. وهذا القول هو قول عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم جميعا، وقول الصحابي حجة. قال عمر: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، لا تجزئ صلاة إلا بتشهد، فدل ذلك على ركنية التشهد الأخير. طيب، التشهد الأول ما حكمه؟ حكمه أنه واجب. ولماذا فرقنا بين التشهد الأخير والتشهد الواجب؟ نقول: التشهد الأخير جاء فيه نص خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه ناسيا جبره بسجود السهو، فدل على أنه ليس بركن، ويبقى التشهد الأخير على مقتضى هذه الأوامر. وقوله وجلسته يعني جلسة التشهد الأخير، فإنها ركن من أركان الصلاة، وقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. واستدلوا على هذا بحديث كعب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصيغة المعروفة التي مرت معنا في صفة الصلاة. فقوله قولوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. وأيضا استدلوا بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا هذا أمر للوجوب، وليس هناك موضع تجب فيه الصلاة أولى من الصلاة المفروضة. هذا هو دليل المذهب في ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التشهد الأخير. والحقيقة أن هذه الأدلة الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا تنهض لإثبات ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن قصارى ما فيها الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، والركنية تحتاج إلى دليل زائد، بل حتى دلالتها على الأمر قد يكون فيها نزاع. فإن قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد، الأمر بعد الاستفهام، والأمر بعد الاستئذان، والأمر بعد توهم المنع، هذه كلها لا تفيد الوجوب، وإنما تدل على الجواز. فإن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال قولوا، هذا الأمر لا يقتضي الوجوب، وإنما هو بيان لصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدل على الوجوب. وأيضا هذا الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جمهور أهل العلم أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب. ثم إن قيل هو للوجوب فتخصيصه بالصلاة يحتاج إلى دليل، ثم إن كان في الصلاة فرفع رتبته من الوجوب إلى الركنية يحتاج إلى دليل آخر. فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست من أركان الصلاة، وأقصى ما يقال فيها أنها من الواجبات. ثم قال رحمه الله تعالى: والتسليمتان. التسليمتان ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم، وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والمذهب أن التسليم الأولى والثانية كلاهما ركن من أركان الصلاة دون تفريق بين الفرض والنفل، وهذا هو ظاهر المنتهى، وهذا هو ظاهر المنتهى ومال إليه البهوتي رحمه الله. والمذهب أنه يستثنى من هذه المسألة صلاة الجنازة، فإن الركن فيها فإنه يخرج منها بتسليمة واحدة، وكذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، فإن الأصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر أنهما صلاة كما نص على هذا الفقهاء، لكن الخروج منهما يكون بتسليمة واحدة. وسيأتي الحديث عن سجود التلاوة والشكر وعن صفتهما وصفة السلام فيهما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والترتيب، وهذا آخر الأركان. والمراد بالترتيب ترتيب الأركان المذكورة هنا على ما ذكر في هذا الباب، وعلى ما ذكر أيضا في صفة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، ولما علم هذه الأركان للمسيء صلاته علمه بالترتيب، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع. وهذا العطف بثم يدل على إيش؟ يدل على الترتيب، ثم تفيد الترتيب، فدل على أن الترتيب من أركان الصلاة. طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من أركان الصلاة وشرع في واجباتها. قال: واجباتها ثمانية بالاستقراء. الواجب الأول التكبير غير التحريم، وغير هنا للاستثناء، يعني التكبير إلا تكبيرة الإحرام. فمن واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، وهي كل تكبيرات الصلاة التي تكون بعد تكبيرة الإحرام. كل تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الإحرام هي تكبيرات انتقال، وهي من الواجبات. والواجب أن يأتي بالتكبيرة وأن يأتي بها في محلها، ومحلها هو أثناء الانتقال كما ذكرنا سابقا وتقدم هذا. والدليل على وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر هذه التكبيرات في صلاته كما هو معلوم، وأمر أصحابه فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه في الصلاة أنه واجب، فلذلك كانت هذه التكبيرات واجبة. والواجب الثاني قال: والتسميع والتحميد. التسميع هو قول سمع الله لمن حمده، وهو واجب على من؟ ها، في صفة الصلاة قلنا قول سمع الله لمن حمده واجب على الإمام والمنفرد، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. إذن التسميع واجب في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. وقوله التحميد، التحميد هو قول ربنا ولك الحمد، وهو واجب على من؟ واجب على كل مصل، على الإمام والمأموم والمنفرد. ودليل الوجوب ما تقدم من النصوص الآمر بهما، ذكرناها في صفة الصلاة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن واجبات الصلاة قال: وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، يعني أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. الواجب أن يقولها مرة، وما زاد فهو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم، فدل هذا الأمر على وجوبها. والواجب في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة، وما زاد فهو مستحب. وقول رب اغفر لي مرة هذا هو الواجب، يقولها بين السجدتين. ومن واجبات الصلاة قال: والتشهد الأول وجلسته. أما وجوبها فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وداوم صلى الله عليه وسلم على فعلها. وأما كونها واجبة وليست ركنا من أركان الصلاة فلما ذكرنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيها سجد للسهو، فدل على أنه واجب وليس بركن. قال البهوتي رحمه الله في هذا الحديث، قال وفي هذا الموضع قال: وسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو حين نسي التشهد الأول وجلسته. هذا معنى العبارة. قال: وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود، فجعلوا هذا الحديث أصلا في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما عدا ذلك والشروط، الشروط هنا بالفتح، وما عدا ذلك يعني وما سوى ما تقدم، وما عدا الشروط التي مرت قبل صفة الصلاة فإن حكمه أنه سنة. طيب، إذن كل ما سوى الواجبات والأركان والشروط فهو سنن من سنن الصلاة، وسنن الصلاة يقسمها الفقهاء إلى قسمين: سنن أقوال وسنن هيئات وأفعال. فسنن الأقوال مثل ماذا؟ من يعد لنا أقوالا غير ما ذكر هنا في الواجبات والأركان؟ الزيادة على سبحان ربي العظيم، الزيادة على المرة وسبحان ربي الأعلى. هاي شيخ، قراءة سورة غير الفاتحة، أحسنت، دعاء الاستفتاح، وأيضا الجهر. الجهر هل هو من سنن الأقوال أم هو من سنن الهيئات؟ هل هو من سنن الأقوال أم من سنن الهيئات؟ الظاهر أنه من سنن الهيئات، والحجاوي رحمه الله ذكره في سنن الأقوال ثم ذكره في سنن الهيئات، كان البهوتي رحمه الله مال إلى أنه من سنن الهيئات، هذا الجهر والإخفاف. طيب، أيضا من سنن الأقوال التعود والبسملة وقول آمين، هذه كلها من سنن الأقوال. طيب، ومن السنن ما هو متعلق بالهيئات والأفعال، مثل إيش؟ ها كثير، مثل وضع اليد، مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعها تحت السرة على المذهب، ورفع اليدين حذاء المنكبين، وضم الأصابع في هذا الرفع، وإيش والتورك في موضعه والافتراش في موضعه، والنظر إلى موضع السجود والتفريق بين قدميه، والجهر والإخفاء في محلهما كما ذكرت، والإطالة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. هذه كلها من سنن الهيئات والأفعال، ومنها الالتفات في التسليم يمينا وشمالا، فإن الركن هو لفظ السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأما الالتفات في التسليم فإنه سنة من سنن الهيئات والأفعال. واضح؟ طيب، بمعنى أن من قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولم يلتفت، تصح صلاته أو لا ولو كان متعمدا؟ الجواب نعم، لأنه ترك سنة من سنن الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. طبعا إذا كان لا يسقطان سهوا وجهلا فمن باب أولى أنهما لا يسقطان عمدا، هذا وجه الشبه بين الركن والشرط. ووجه الفرق بين الركن والشرط أن الركن هو جزء من ذات العبادة وماهيتها، والشرط خارج عنها. قال: ويسقط الواجب بهما، يعني إن الواجب يسقط بالسهو والجهل، ولا يسقط، مفهوم هذه العبارة أنه لا يسقط بالعمد، وقد ذكرنا هذا في أول الفصل. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أركان الصلاة وعلى واجباتها، ويبقى لنا بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم الكلام على سجود السهو.